يا أهل الفزعة وأهل العقد وأهل الحل، لا أحد يبخل بجاه يوم جام أحيانه. وقفوا يا يام حتى كل هم ولي واعتزوا يبكي المتسلي، لين حتى كل رجال يضيق بطانه. يا عزوم الشايب اللي يوم قال نلي، قال والبيبان دونه في طلب ديانه. من كبر حزنه وهمه وعيونها غرقانه. قلبها لدق والبيبان كان هتلي، ترقب المسجون ربه يطلقه سجانه. ويا عذابة السجين اللي القدم بهزلي، كل يوم يشوف في طرف جنحانه. ازبن وقصر يلاقى في حجاه الظل، بيت بن عدنان سالم ضيق وبيبانه. وان باركت وتوه في صحوبتك فيا اللي تعتق المسجون وتفكه على شبانه. وان باركت وتوه بصحوبتك فيا اللي تعتق المسجون وتفكه على شبانه. تعتق المسجون وتفكه.